وويل لحزب البعث يوم البعث، وحزب البعث ألفه وأخرجه الإنجليز ورأسه المفكر مشيل عفلق، مشيل عفلق لعنه الله، مشيل عفلق هو رجل الأيديولوجية في حزب البعث، مشيل عفلق الذي كان يدرس في مدارس الشام وكان يهاجم النبي محمد وكان يقول للتلاميذ ان محمد كان رئيس عصابة لقطع الطريق، مشيل عفلق النصراني المتعصب، مشيل عفلق الرأس المفكر في حزب البعث. يا حكام سوريا، يا حكام العراق، اعلموا ان النار ستأكلنا جميعا.